الراحة منها بغير القطن والكفن. ان الاكفان ليس لها جيوب، ليس لها مخاضي توضع فيها دفاتر الشيكات وغيرها. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ كل ابن ادم وان طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول. تذكروا وتفكروا عباد الله، فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعي من فوق سبع سماوات، ونعيت معه الأمة: إنك ميت وإنهم ميتون. فما بالنا تشاغلنا بالدنيا عن الآخرة، تشاغلنا بأموالنا وأولادنا ووظائفنا عن اليوم الآخر. والموت آت لا محالة، رضينا أم أبينا، أحببناه أم كرهناه. رحم الله يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام روي عنه انه جاءه يوما ملك الموت عليه السلام، فقال يعقوب لملك الموت: يا ملك الموت، اني سائلك حاجة. فقال ملك الموت: وما هي يا يعقوب؟ قال: ان تعلمني اذا حضر اجلي. فقال ملك الموت: ارسل اليك رسولين او ثلاثة. فلما حضر اجل يعقوب عليه السلام جاءه ملك الموت عليه السلام، فقال له يعقوب: يا ملك الموت، أزائرا جئت ام قابضا؟ فقال: بل قابضا. فقال له يعقوب: الم تخبرني انك سترسل الي رسولين او ثلاثة؟ فقال ملك الموت: قد فعلت قد فعلت، بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء صلبك بعد استقامته، هذه بعض رسلي الى بني ادم يا يعقوب. ولقد روى الامام مسلم في صحيحه ان ملك الموت عليه السلام جاء كليم الله موسى عليه السلام ليقبض روحه، فلطم موسى ملك الموت ففقع عينه، وهذا حديث صحيح عند مسلم. لطم موسى ملك الموت ففقع عينه، فعاد ملك الموت الى الله جل وعلا وهو اعلم، فقال: يا رب، لقد ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت، وقد لطمني ففقع عيني. فرد الله عز وجل على ملك الموت عينه وقال له: اذهب اليه وقل له: الحياة تريد؟ هل تريد الحياة؟ فان كان يريد الحياة فقل له: ضع يدك على متن ثور، اي ضع يدك على ظهر ثور، فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال موسى لملك الموت: ثم ماذا بعد كل سنة اعيشها بعدد هذا الشعر؟ قال: ثم تموت. قال ملك الموت: ثم تموت. فقال له موسى عليه السلام: فالان من قريب، فالان من قريب. ان الموت لا يفرق بين نبي ورسول، وبين غني وفقير، ولا بين ابيض واسود، ولا بين شاب وشيبة، فان الموت عباد الله قدر محتوم، قدره الله عز وجل على كل الخلائق بما فيهم ملك الموت نفسه. فان ملك الموت عباد الله يموت يوم القيامة بامر الله جل وعلا، وهو الذي قبض ارواح الخلائق جميعها، فان الله تعالى يقضي عليه بالموت يوم القيامة، كما روي حيث يؤتى بالموت فيأمره الله عز وجل ان يموت، فيموت ملك الموت، فيقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والارض بشماله، ويقول: انا الملك، انا الجبار، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ فلا يجيب الرب جل وعلا احد، فيقول جل شانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اذا كلنا الى موت عباد الله نسير،

أنسيت أم كثرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر الصلاة. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أو كما يقول ذو اليدين: أنا صليت ركعتين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته، أي أتم ركعتين لكي يكون الظهر أو العصر أربعا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فذلك هو الموضع الثاني من المواضع التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام. اذا نسي الانسان في صلاته وخرج من الصلاة ولم يتمها ثم تذكر ذلك، وجب عليه ان يتم صلاته وان يسجد سجدتين بعد السلام. هذا اذا كان الفصل بين خروجه من الصلاة والعودة اليها قليلة. اما اذا طال الوقت بين خروجه من الصلاة وبين تذكره انه نسي في الصلاة او احدث، اي انتقض وضوءه، فيجب عليه ان يعيد الصلاة كاملة مرة اخرى. اما اذا كان الفصل قليلا، اي الوقت قليلا، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودار هذا الحوار بينه وبينهم، فانه يجب عليه ان يقوم فيبني على ما فات ويتم صلاته ثم يسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام، ثم ليسلم مرة اخرى. واما الموضع الثالث من مواضع السجود بعد السلام، وهو الموضع الاخير في تشريعنا، اذا ما دخل الانسان في الصلاة ولبس عليه ابليس الصلاة فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا، ولكنه مع فكره تذكر انه صلى ثلاثا وان هذا عنده يقين، يجب عليه ان يتم الصلاة ثم يسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. بعد السلام، فلقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموضع الثالث والاخير لسجود السهو بعد الصلاة. اما سجود السهو قبل السلام فله موضعان. الاول عباد الله، اذا ما نسي الانسان واجبا من واجبات الصلاة، كأن ينسى الانسان التشهد الاول، او ان ينسى الانسان في صلاته سبحان ربي العظيم في الركوع، او سبحان ربي الاعلى في السجود، او ينسى الانسان تكبيرة من تكبيرات الانتقال في الصلاة، وهذا لا ينطبق على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة، من تركها فقد بطلت صلاته. أما بقية تكبيرات الانتقال في الصلاة فهي واجبة، من ترك تكبيرة منها ناسيا فإن صلاته تجبر بسجدتي سهو قبل السلام. فلقد روى عبد الله ابن كما جاء عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى